مشتاق ليك يا ربي تملاني بالسلام. أنا مهما بعدت عنك بترد لي لحضنك، مفيش أحن منك يملاني بالأمان. Thank you.